ويقول هذا اصلا مو بشر كان صاير ومكرر صنعوا معه هذا الصنيع امامنا، وبعد ذلك قضوا عليه بالطلقة. لكن بعد اللي صار كومة لحم والدم مو انسان بعد. هذا من اعمال الشاه. هذا هسه قسم من الناس شفت اليوم كاتب في الجرائد على انه هذا بعد اصابه مرض لا يقدر على النطق، تأثروا. في الحقيقة تذكرت قصة نواب صفوي من جملة مئات القصص التي انا اعلم بها. من مسؤول عن هؤلاء حقيقة؟ قلت ان الشاه خلص لا شك فيه وتعذيبه انتهى، يعني بالنسبة الى الدنيا خلص، اما بالنسبة الى الاخرة فاول الموضوع الان. اما الان هذه الاشياء موجودة، الان هذه الاشياء موجودة. حاج يوسف كمال نقل لي على كل في قصة اردت ان انقلها لا انقلها، عن صديق له ذهب الى بلد ورأى بعض وقيل له بعض كيفيات التعذيب الهائل. اترك هذه القصة. هذه اقسام قلائل من التعذيب التي انا سمعتها مباشرة عن الاشخاص الذين رأوا هذه التعذيبات او صاحب التعذيب نقلها له. انا شخصيا شفت في انسان معذب كان ايراني ماخذيه في بلاد الاصدقاء، بعد ذلك اجى عندنا رجل طويل كذا شيء، بعدين صار كلام قال انا اتهمت بفلان تهمة واخذوني وسجنوني وعذبوني بالمكوات وما اشبه والاشياء والاصياخ الحديدية، بعد ذلك كشف عن جسده امامي. حقيقة كل جسد انسان يشوف يقشعر جلده، كل يعني فرد حفر وفرد مكانات نار وفرد مكانات صيخ مدخلين في جسم، يعني من نام داخلين من ناكم مخرجين، واكو مكان بعد موجود لانه ما ملتحم، لان مخلين الصيخ، يعني مخلين الصيخ فرد مدة حتى انه صيخ مشوي صيخ حار، فهذا مخلين فباقي هذا الزرف مثل زرفة الاذن. اذن شلون انا شفته في الحقيقة اللي راواني جسده ونحن هناك. الان هذا الشيء موجود ومو في بلد اسلامي واحد، في البلاد الدكتاتورية، دكتاتورية معناها هذه الامور. هؤلاء كلهم بانتظار اقلام يفضح هؤلاء عمالتهم، ارتباطهم باسرائيل، ارتباطهم بامريكا، لا انسانيتهم، سرقتهم، قتلهم الابرياء والى اخر الاشياء. وهذه تحتاج الى اقلامنا مو قلم. صدقوا لو ان 1000 كتاب في هذه الامور في مختلف جوانب هؤلاء العملاء تكتب، كتاب 100 صفحة، كتاب 200 صفحة، كتاب 50 صفحة، كتاب 300 صفحة، فرد 1000 كتاب لو يطبع و1000 كتاب ينشر كل في 1000 يعني مليون، تدري على انه 90% من هذه الامور تسقط؟ لأن الحرامي إذا عرف أن الناس عرفوه، إذا عرف أن الناس عرفوه بعد تلقائيا يسقط، تلقائيا يسقط. والذين يأتون من بعدهم لا يتمكنون من هذه الأمور ولا يتمكنون من هذه الأعمالات ولا يتمكنون من خيانة المسلمين. هؤلاء الذين في إيران كلكم سمعتم الذين فضحوا الشاه وأتباعه في سرقتهم من البنك من فلوس إيران القائمة، 7 منهم أعدموهم تذكرون في نفس الوقت. لماذا أعدموا هؤلاء 7؟ لأنهم فضحوهم في أرقام السرقات اللي سرقوا إلى الخارج، فضحوهم 7 منهم. حتى واحد إجي هنا من تجار إيران نقل لي قال واحد منهم كان صديقي هذا، وقال هذا اللي شجع البقية 6 وقال لهم افضحوهم حتى إذا قتلوكم تذهبون إلى الجنة. قال لكن ما كانوا يحتملون أن جريمتهم الإعدام، ما كانوا يحتملون هذا الشيء، وإنما أشرف بهلوي أصر على إعدامهم فأعدموا، أصرت على إعدامهم فأعدموا. يعني الشاهد على أن هؤلاء أيضا يفضحون، وإذا فضح هؤلاء ما يتمكنون بعد من العمل، وأسلوب فضيحتهم هم إذاعات بأيديهم وبأيدي أسيادهم.